بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 84 بعد 100 في سيرته صلى الله عليه وسلم. لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وفتح الله على المؤمنين، جاءه الحجاج ابن علاط رضي الله عنه وهو من بني سليم، وقال: يا رسول الله، إن قريشا لم تدري بعد بإسلامي، وإن لي مالا متفرقا فيهم، فأذن لي أن أذهب فآخذه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الحجاج ابن علاط: يا رسول الله، إنه لابد لي من أن أقول، أي فيك. وهنا يستأذنه لأنه لا يجوز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذم، بل هذا باتفاق أهل العلم كفر وخروج عن الإسلام، سبه وتكذيبه صلوات الله وسلامه عليه. فأذن له صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مكة، فكانت قريش قد أخرجت رجالا لها يتحسسون الأخبار، لأنهم قد سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فرأوا الحجاج وقالوا: الخبر والله عندك يا حجاج، فأخبرنا. فقال لهم الحجاج رضي الله عنه: أبشروا يا أهل مكة بما يسركم، فإن محمدا لم يلق أحدا كأهل خيبر في قتالهم وقدرتهم، وإنهم قد أسروه وأرادوا ذبحه أو قتله، ولكنهم قالوا: سنرسله إلى مكة لتشتفي نفوس أهل مكة فيقتلونه. ففرح أهل مكة ودخل الحجاج، ثم قال لهم: إن لي غرماء وعندهم أموال لي، فأعينوني على جمعها حتى أدرك محمدا وأصحابه، فأسبق التجار فأشتري ما أريد. يقول الحجاج: فجمع لي أهل مكة مالي من الغرماء كأحث الجمع. ثم ذهب إلى زوجته وكان له مال عندها، فقال لها كذلك، وكانت من قريش، فأعطته المال. الذي سمع بالخبر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل السير كما في الإصابة في تمييز الصحابة: فانخزل ظهر العباس فلم يستطع القيام، كسر ظهره لما وصله الخبر ورأى تشفي أهل مكة بمصاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زعم الحجاج بن علاط أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب به. فدعا غلاما يقال له أبو زبيبة، فقال: اذهب إلى الحجاج فقل يقول لك العباس الله أعلى وأجل من أن يكون الذي تخبره حقا. فقال الحجاج للغلام: مر أبا الفضل فليخلي لي بيتا من بيوته ألقاه فيه واكتم عني. فذهب الغلام وأخبر العباس، ثم قابله الحجاج، فلما لقيه ناشده الله قبل أن يقول له أي شيء أن يكتم عنه 3 أيام، وقال: يا أبا الفضل، اكتم عني 3 أيام ثم قل ما شئت. فقال العباس: نعم. فقال له: فإني قد أسلمت يا أبا الفضل، ومالي عند امرأتي، ودين على الناس، ولو علموا بإسلامي لم يدفعوا لي شيئا، والله لقد تركت ابن أخيك وقد فتح خيبر ونصره الله، وتركته وقد تزوج ابنة ملكهم حيي بن أخطب، وقتل بني أبي الحقيق. فسر العباس سرورا عظيما، ثم خرج الرجل فبات ليلته، ومن الصباح ركب ناقته ثم مضى إلى المدينة. بعد 3 أيام تعطر العباس ولبس أجمل ثيابه وأخذ درة معه، ثم طاف، فلما رآه أهل مكة قالوا: والله إنه لتجلد الموتور، يستهزئون. فذهب العباس رضي الله عنه إلى بيت زوجة الحجاج، فقال: أين الحجاج؟ قالت: قد أخذ المال وذهب ليدرك ما يشتريه من محمد وأصحابه. قال: فإنه قد حرم عليك إلا أن تؤمني بالله كما آمن الحجاج وتغيري دينك. ثم مضى إلى أندية قريش، قالوا: هذا والله تجلد الموتور يا أبا الفضل. قال: لا والله، بل فرح بنصر ابن أخي، وقد أصبح زوجا لبنت ملكهم حيي بن أخطب، وقتل أصحاب الأعناق البيض جعدي الرؤوس بني أبي الحقيقة. قالوا من خبرك بهذا؟ قال خبرني الذي خبركم، ووالله ما خبركم إلا لتجمعوا ماله. وسألوا زوجه، فذهبوا فسألوا زوجته، قالت والله ما ترك لنا درهما ولا دينارا. قالوا أنت والله أصدق عندنا منه. مضت 5 أيام ثم علم الناس بذلك، وعلمت قريش أن الحجاج قد مكر بهم وأخذ ماله ثم تركهم. والحجاج بن علاط هذا هو والد نصر بن حجاج الذي ذكره أهل السير، ومما جاء في ترجمته أنه كان جميلا، فسمع عمر رضي الله عنه امرأة تنشد في الليل فتقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج. هو هذا نصر، هو ابنه. فلما أصبح عمر رضي الله عنه طلب أن يؤتى به، فإذا هو من بني سليم ومن أحسن الناس شعرا ووجها، فحلق شعره رضي الله عنه فظهرت جبهته فزاد جماله. فسمعها عمر أيضا كما جاء في السير أنها تقول حلقوا رأسه ليكسب قبحا، غيرة منهم عليه وشحا، كان صبحا عليه ليل بهيم، فمحوا ليله وأبقوه صبحا. فنفاه عمر إلى البصرة وقال والله لا تساكنني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أنه ذهب إلى البصرة فملها وتعب واشتاق إلى المدينة، فكتب إلى عمر يقول لئن غنت الزلفاء يوما بمنية وبعض أماني النساء حرام، ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء، وما لي جرمة فألام. فيمنعني مما تقول تكرمي، وآباء صدق سالفون كرام، ويمنعها مما تقول صلاتها، وحال لها في قومها وصيام، فهذان حالانا فهل أنت مرجعي؟ فقد جب مني كاهل وسنام. ويقصد بذلك أنه لم يبق في شيء للعيش في غربتي وبعدي، ولكن عمر لم يعده في حياته وعاد بعد موت عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ولكم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.